بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على خير البشرية عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. يلزم كل مسلم مكلف قادر برؤية الهلال ولو من عدل أو بإكمال شعبان أو وجود مانع من رؤيته ليلة الثلاثين منه كغيم وجبل وغيرهما، وأن رؤي نهارا فهو للمقبلة، وإن صار أهلا لوجوبه في أثنائه أو قدم مسافر مفطرا أو طهرت حائض أمسكوا وقضوا، ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجع برؤه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. الصيام في اللغة الإمساك، سواء أمسك عن أكل أو شرب أو كلام، ولذلك يقال للساكت يقال إنه صائم، ومنه قول الشاعر، ومنه قول الله تبارك وتعالى: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وقال الشاعر: خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جمع. خير الصيام يعني خير ممسكة وخير غير ممسكة. وأما شرعا فالصيام هو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وصيام رمضان كما هو معلوم أحد أركان الإسلام، أوجبه الله عز وجل في كتابه، والرسول صلى الله عليه وسلم في خطابه قال الله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج. وقد أجمع المسلمون على فرضيته ووجوبه وأنه ركن من أركان الإسلام، فمن أنكر وجوبه فإنه كافر لأنه مكذب لله ورسوله وإجمع المسلمين. وكان فرض صيام رمضان على مرحلتين: المرحلة الأولى التخيير بين الصيام والإطعام مع تفضيل الصيام، التخيير بين الصيام والإطعام مع تفضيل الصيام. والثانية تعين الصيام بدون تخيير. ودليل ذلك حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي فعل، حتى نزلت الآية بعدها: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فنسختها. وهذا نص صريح في أن الصيام صار متعينا بعد أن كان هناك تخيير بين الصيام وبين الإطعام. وسمي رمضان، صيام رمضان سمي رمضان بهذا الاسم، قيل لحر جوف الصائم فيه ورمضه، لأن الرمضاء شدة الحر، فسبب تسميته برمضان لحر جوف الصائم فيه وشدته ورمضه. وقيل إنهم لما نقلوا الأسماء، أسماء الشهور، عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيها، فوافق هذا الشهر يعني رمضان أيام شدة الحر فسمي برمضان. وقيل إنه سمي رمضان لأنه يحرق الذنوب، فهو من الحرارة والرمضاء، فلأنه يحرق الذنوب فسمي بذلك. وأقرب الأقوال القول الثاني، أنهم لما نقلوا أسماء الشهور وافق تسمية رمضان في شدة الحر فسمي رمضان للرمضة. وصوم رمضان كما هو معلوم مع كونه فرضا وواجبا إلا أن فيه فضلا عظيما وثوابا جزيلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، فهو سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات. وقال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فمن فضله أو من فضائل صوم رمضان أنه سبب لمغفرة الذنوب، منها أيضا أنه سبب للتقوى لقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني لأجل أن تتقوا. وذلك أن الصائم مأمور بفعل الواجبات منهي عن المحرمات، وهذه هي حقيقة التقوى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة فيه أن يدع طعامه وشرابه. ومن فضائله أيضا أن الله عز وجل أضافه إلى نفسه، أضاف الثواب والجزاء فيه لنفسه، فقال عليه الصلاة والسلام، فقال تبارك وتعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجله. ومنها أيضا أن ثواب الصيام لا يتقيد بعدد معين، بل إن الله عز وجل يوفي الصائم أجره بغير حساب. وجه ذلك أن الصوم قد اجتمعت فيه أنواع الصبر الثلاثة: صبر على طاعة الله، لأن الصائم يلزم نفسه بهذه الطاعة، وصبر عن معصية الله لأنه يكف نفسه عن المحرمات العامة والخاصة التي هي المفطرات، وصبر على أقدار الله لأنه يصبر على ما يحصل له من الجوع والعطش وشدة الحر. فاجتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة، وقد قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذن نقول فيه فضل عظيم. وكان فرضه فرض صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة بالإجماع، فصام النبي صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات، منها رمضانان 29 يوما وسبعة 29. النبي عليه الصلاة والسلام صام تسع رمضانات، منها رمضانان تاما، يعني 30 وسبعة ناقصة 29. يقول المؤلف رحمه الله: يلزم كل مسلم مكلف قادر إلى آخره. يلزم يعني يجب، والمؤلف في قوله يلزم كل مسلم لم يرد رحمه الله أن يبين من يلزمه الصوم، وإنما أراد أن يبين حكم الصوم أنه واجب، وإنما أراد أن يبين من يجب عليه الصوم. يقول: يلزم كل مسلم، والمسلم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولم يأتي بمكفر، وإن شئت فقل وأتى بمقتضى هاتين الشهادتين، هذا هو المسلم. فالكافر لا يجب عليه الصوم لوجود مانع يمنع من صحته، قال الله تبارك وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. طيب، وسيأتي إن شاء الله تعالى أن الكافر إذا أسلم في أثناء النهار لزمه أن يمسك بقية يومه. يقول: مكلف يعني بالغ عاقل، مكلف أي بالغ عاقل، فغير المكلف لا يجب عليه الصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصغير حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق. ولكن هل يصح منه الصوم أو لا غير المكلف؟ نقول إن كان يعقل النية، يميز ويعقل النية، صح صومه، صح صومه. فلو فرضنا أن صبيا له 7 سنوات أو نحو ذلك يعقل النية ويميز، فإن صيامه صحيح، لأن الصوم لا بد له من نية، والنية هنا موجودة. وأما من لا يتصور منه النية كالمجنون ومن لا تمييز له، ففي هذا الحال لا يصح صومه. مثل ذلك أيضا الكبير المهذري الذي بلغ من الكبر عتيا بحيث سقط تكليفه، لا يجب عليه الصوم. فلو فرضنا أن شيخا كبيرا هرما سقط تمييزه، فإنه لا يجب عليه الصوم. وهل يجب الإطعام؟ أيضا لا يجب الإطعام، لا صوم ولا إطعام، وذلك لأنه الآن صار غير مكلف. والإطعام إنما يجب على المكلف العاجز، المكلف إذا كان عاجزا. ولذلك نقول الشيخ الكبير بالنسبة للصيام هو على 3 أقسام. القسم الأول أن يكون قادرا على الصوم فيجب عليه، والقسم الثاني أن يكون عاجزا عن الصوم لكن معه عقله وإدراكه وتمييزه فيعدل إلى الإطعام، والقسم الثالث أن يكون زائل العقل، يعني سقط تكليفه فلا صيام ولا إطعام لأنه ليس مكلفا. طيب إذا نقول الصبي إن كان مميزا فإن صيامه صحيح، بل ينبغي لوليه أن يأمره بذلك إذا أطاقه، اقتداء بالسلف الصالح رحمهم الله، فإنهم كانوا يصومون صبيانهم. وثانيا لأجل أن يألف هذه العبادة ويعتاد عليها حتى إذا بلغ لم يشق عليه. طيب مكلف قادر، قادر يعني حسا أو شرعا، حسا أو شرعا، فخرج بالأول حسا العاجز كالمريض، وخرج بالثاني الحائض والنفساء. فهمتم؟ لا بد أن يكون قادرا، يقول أن يكون قادر حسا أو شرعا. يخرج بالعاجز حسا المريض، والكبير مثلا الذي يشق عليه الصوم، ويخرج بالثاني العاجز شرعا الحائض والنفساء. والمؤلف رحمه الله هنا قال قادر ولم يقل قوي، لأن القدرة إنما يوصف بها من له شعور، بخلاف القوة، بخلاف القوة فقد يوصف بها من له شعور ومن لا شعور له. القدرة وصف يتمكن به من الفعل بلا عجز ولا ضعف، عجز. والقوة وصف يتمكن به من الفعل بلا ضعف. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فالقوة يقابلها الضعف، والقدرة يقابلها العجز. وثانيا من الفروق أن القدرة لا يوصف بها إلا من له شعور، فتقول مثلا جدار قوي، جبل قوي، ولا تقول مثلا جبل قادر. واضح؟ ثاني أن القدرة لا يوصف بها إلا من له شعور، شعور يعني روح، شعور، شعور لا يوصف بها إلا من له شعور القدرة. فلا تقول مثلا جبل قوي، جدار جبل قادر، جدار قادر، لكن تقول رجل قادر، رجل قادر. وقوي تصف بهذا وهذا، لكن القدرة إنما يصف بها من ليس من لا شعور. هذا هو الفرق. ولذلك المؤلف رحمه الله يقول قادر ولم يقل قوي، لأن القدرة إنما يصف بها من له شعور بخلاف القوة. وقوله قادر قلنا اشترط أن يقول قادر يعني حسا أو شرعا، فالعاجز شرعا، فالعاجز حسا كالمريض والكبير فلا يجب عليه الصبر، والعاجز شرعا كالحائض والنفساء لكن ماذا عليهما بالنسبة للحائض والنفساء؟ عليهما القضاء. ماذا نبين القادر؟ القادر قلنا يخرج بذلك العاجز، والعجز بالنسبة لصيام رمضان إما أن يكون طارئا يرجى زواله، وإما أن يكون مستمرا، فإن كان العجز مستمرا فإنه يعدل إلى الإطعام، وإن كان العجز طارئا بمعنى أنه حصل له عجز طارئ يرجى زواله فهذا ينتظر حتى يزول العجز ثم يصوم. فهمتم؟ إذن العاجز عن الصيام لا يجب عليه أن يصوم، لكن ماذا يلزمه؟ الجواب إن كان عجزه مما يرجى زواله انتظر حتى يزول العجز ثم يصوم ولا يجزئه الإطعام، وإن كان عجزه مما لا يرجى زواله كالكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه فهذا يعدل إلى الإطعام. بالنسبة للحائض والنفساء أيضا يقول لا يجب عليهما الصيام ولا يصح منهما، بخلاف مثلا العاجز حسا، العاجز حسا لو تكلف الصيام وصام صح صومه، لكن العاجز شرعا لو تكلف الصيام وصام لم يصح صومه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحائض أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، وبناء عليه يقول المرأة إذا حاضت لا يصح صومها حتى لو صامت لا يصح صومها ويحرم عليها ويجب عليها إيش؟ القضاء، يجب عليها أن تقضي هذه الأيام، لقول عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالحاصل الآن أن العاجز شرعا أو حسا لا يجب عليه الصوم، لكن إن كان العجز مما لا يرجى زواله إيش؟ عجل إلى الإطعام، وإن كان عجزه مما يرجى زواله انتظر. والدليل على هذا قوله تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يقول المؤلف رحمه الله طيب هذا بالنسبة لوجوب الصوم، طيب بالنسبة للأداء، لأن صيام رمضان يجب على مسلم، يعني أداء يجب على المسلم المكلف القادر المقيم الخالي من الموانع، هذه شروط وجوب صيام رمضان أداء. كم هذه؟ 5 و6. نعم، شروط المسلم المكلف القادر شرعا أو حسا. أي شرعا أو حسا من يلزمه الصيام أداء؟ مسلم مكلف قادر شرعا أو حسا. أيضا نزيد بالنسبة للأداء المقيم. طيب من يلزمه هذا من اجتمعت فيه الشروط يلزمه الصيام أداء. إذا الذي يلزمه الصيام أداء المسلم المكلف القادر شرعا أو حسا، أيضا نضيف أن يكون مقيما. إذا لو كان مسافرا لا يجب عليه الصيام أداء، يجب عليه الصيام أداء يعني، لكن أصل الصيام بالنسبة له يجب له، وسنذكر هذا إن شاء الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله برؤية هلاله، الباء هنا للسببية، الباء السببية يعني برؤية هلال رمضان. والدليل على رؤية الهلال قوله تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. وفي حديث ابن عباس لما ترى الناس الهلال فجاء فأخبره أنه رأى الهلال صام وأمر الناس بصيامه. وأيضا جاء أعرابي من النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني رأيت الهلال، قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال قم يا بلال فأذن في الناس أن يصوموا غدا. وقوله برؤية الهلال، برؤية الهلال ظاهره ولو مع اختلاف المطالع، يجب الصوم على الجميع برؤية الهلال ولو مع اختلاف المطالع، فمتى رؤية الهلال في بلد وجب على جميع المسلمين في جميع أقطار الأرض أن يصوموا. ولهذا قال المؤلف برؤية الهلال، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. قالوا لأن الخطاب في الآية فمن شهد منكم الشهر فليصوم لعموم المسلمين، ولقوله عليه الصلاة والسلام إذا رأيتموه فصوموا. وذهب بعض أهل العلم رحمه الله إلى أنه لا يجب الصوم باختلاف المطالع، لا يجب الصوم باختلاف المطالع، فإذا رؤي الهلال في بلد فإنه لا يجب الصوم على بلد يختلف عنه في المطالع. واستدلوا بقوله تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، قالوا ومع اختلاف المطالع لا مشاهدة. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا، ومع اختلاف المطالع لا رؤية. والثاني وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ومن المعلوم أن الناس يختلفون في غروب الشمس، فإذا كان هذا في التوقيت اليومي فكذلك بالنسبة للتوقيت الشهري، يعني يلزم من هذا إذن إذا أفطر أهل مكة أن يفطر سائر الأقطار ولا أحد يقول بهذا. وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، ومعلوم أن البلدان تختلف في وقت الغروب، فإذا كان هذا الاختلاف في التوقيت اليومي فكذلك بالنسبة للتوقيت الشهري. وبناء عليه يقول في هذه الحال لا يجب الصوم مع اختلاف المطالع. وقال ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله إن المطالع تختلف باتفاق أهل العلم والمعرفة، باتفاق أهل العلم والمعرفة إن المطالع مطالع الهلال إنها تختلف باتفاق أهل العلم والمعرفة. وهذا القول أصح، أن كل بلد له رؤيته. والمسألة يعني فيها خلاف وفيها أقوال العلماء. من الأدلة أيضا على أنه لا يلزم الصوم حديث ما رواه قريب رضي الله رحمه الله قال قدمت الشام فرأيت هلال ليلة الجمعة ثم عدت إلى المدينة في آخر الشهر، فسأله ابن عباس رضي الله عنهما متى رأيت الهلال؟ فقال إنه رآه ليلة الجمعة وصام. قال رضي الله عنه لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نرى الهلال. وأيضا يعلل لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والشارع علق الحكم برؤية الهلال، فإذا رؤي الهلال وجب الصوم وإذا لم يرى الهلال لم يجب الصوم. وذهب بعض أهل العلم في مسألة رؤية الهلال في مسألة الرؤية أنه إذا كان بين البلدين مسافة قصد فأكثر لم يلزم، لكن بين البلدين مسافة قصد فأكثر لم يلزم وإلا لزم. فمثلا إذا رؤي في بلد فيجب على جميع البلدان التي بينها وبين البلد دون المسافة أن تصوم، وأما ما فوق المسافة فلا. لماذا؟ قالوا لأن ما دون المسافة في حكم الحاضر فكأنهم من أهل البلد. والقول الرابع وجوب الصوم والفطر إذا رؤيا الهلال في بلد إذا كانوا تحت ولاية واحدة، وهذا هو الذي عليه عملنا وجوب الصوم والفطر ولو مع اختلاف المطالع، ولو كان أكثر من مسافة قصر إذا كانوا تحت ولاية واحدة. ولذلك الآن عندنا الآن إذا رؤي الهلال في الجنوب يصوم أهل الشمال مع اختلاف المطالع، لكن لما كانت الولاية واحدة صار الحكم واحدا. فالمسألة يعني مسألة رؤية الهلال يرؤيها في بلد هل يلزم أو لا، فيها أربعة أقوال. المشهور المذهب وجوب الصوم على جميع المسلمين في جميع الأقطار. والقول الثاني لا يجب إلا في من وافق المطالع. والقول الثالث وجوب الصوم في من كان دون مسافة القصر. والقول الرابع لزوم الصوم وكذلك بالنسبة للفطر إذا كانوا تحت ولاية واحدة. وقد ذكر بعض أهل العلم رحمهم الله أنه إذا كان بين البلدين 2226 كيلو فأقل صار الحكم واحدا في الصوم، يعني المطلع يكون واحدا. ما زاد على هذه المسافة تقريبا تختلف به المطالع. إذا كان بين البلدين أكثر من 2226 فإن المطالع تختلف، ما دون ذلك في الغالب أن المطالع تكون متفقة. يقول رحمه الله برؤية الهلال ولو من عدل، يعني ولو رآه عدل. والعدل هو المستقيم في دينه وخلقه، العدل من العدالة وهي الاستقامة، وهو المستقيم في دينه وخلقه. فالاستقامة في الدين تكون بفعل الفرائض وترك المحرمات، يعني رفع الواجبات وأن يترك المحرمات. والاستقامة في المروءة أن يفعل ما يجمله ويزينه وأن يترك ما يدنسه ويشينه، هذا هو العدل. إذن العدل من اتصل بالوصفين، أن يكون مستقيما في الدين وأن يكون مستقيما في الخلق. العدل هو المستقيم في الدين والخلق. كيف تكون الاستقامة في الدين؟ تكون بفعل الواجبات وترك المحرمات. فمن فعل كبيرة ولم يتب منها أو أصر على صغيرة فإنه ليس بعدل، ليس عدلا. كذلك أيضا من أوصاف العدل أن يكون مستقيما في مروءته، تتعلق بالخلق، بأن لا يخالف الأعراف والأذواق السليمة. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله في العدل في المروءة أن يفعل ما يجمله ويزينه وأن يترك ما يدنسه ويشينه. فإذا خالف عرف الناس، سواء خالف ذلك في هيئته أو في لباسه أو ما أشبه ذلك، فإنه تنخرم مروءته ولا تقبل شهادته ولا يكون متصفا بوصف العدالة. وهذا يعني مسألة المروءة تختلف بحسب الأعراف، يعني أرأيت لو أن شخصا مثلا من عليا القوم من الناس الذين لهم مكانتهم في المجتمع ونحو ذلك، جاء إلى المسجد حاسرا رأسه، فجاء مثلا لبس فنيلة وسروال يصلي مع الجماعة، إيش أليس حصل ستر العورة؟ بلى حصل ستر العورة، لكن هذا إيش يخل؟ يخل بالمروءة. والضابط في مسألة المروءة الرجوع إلى العرف، والأعراف تختلف. طيب ولو من عدل، وقالوا من عدل يعني ولو كان واحدا، وظاهر كلامه رحمه الله ولو من عدل يعني أنه إذا رآه شخص واحد لزمه الصوم، ولزم الناس الصوم أيضا، سواء انفرد في المكان أو انفرد بالرؤية. فمثلا شخص رأى هلال رمضان فإنه إيش؟ يجب الصوم عليه وعلى من معه، وعليه وعلى من معه. والدليل قوله تبارك والدليل على هذا قوله تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطر. وبناء عليه لا طيب وبناء عليه إذا رآه وجب عليه أصلا. وقوله رحمه الله من عدل، قلنا فيما تقدم العدل هو مستقيم في دينه ومرأته. لو اشترطنا وصف العدالة حقيقة لصعب علينا أن نجد من يتصل بها إلا ما شاء الله. ومن ثم قال بعض العلماء رحمه الله إن العدالة ليست شرطا وإنما الشرط الثقة، شرط الثقة. فبدلا من يقول أن يكون الرائي عدلا قال أن يكون الرائي ثقة ثقة، وهذا أحسن الأحسن. يعني أن نقول اشترط في الرائي أن يكون موثوقا به حتى ولو كان عليه شيء من الفسق أو ما أشبه ذلك، ما دام أنه ثقة وأنه يوثق بخبره فإنه في هذا الحال يعتبر. طيب برؤية الهلال ولو من عدل هذا واحد، أو بإكمال شعبان نعم أحسن. طيب برؤية الهلال ولو من عدل سواء كان ذكرا أم أنثى، سواء كان ذكرا أم أنثى، حتى الأنثى يقبل. وذلك قالوا لأن هذا خبر ديني هو كالرواية. ومن المعلوم أن رواية المرأة مقبولة أو لا مقبولة، فعلى هذا لو أن امرأة رأت هلال رمضان قبل قولها واعتبر، ولو أن رجلا رأى هلال رمضان فإنه يقبل قوله ويعتبر. طيب وقوله رحمه الله برؤية الهلال، علم من قوله برؤية أنه لا يجوز العمل بالحساب ولا عبرة به، لأن المؤلف رحمه الله علق الحكم بماذا؟ بالرؤية. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ونقل غيره أيضا الإجماع، إجماع الصحابة على ذلك، وأن الحساب لا عبرة به. قالوا لأن الحساب اعتماد على غير ما اعتبره الشرع، اعتماد على غير ما اعتبره الشرع. وذهب بعض أهل العلم رحمه الله إلى أنه يجب العمل بالحساب، حكي إجماع على أنه لا يجوز. قول ثاني أنه يجب العمل بالحساب، وقد اختاره جماعة من السلف ومن الخلف ومن المتأخرين ممن اختار هذا القول الشيخ أحمد شافعي رحمه الله والشيخ محمد رشيد رضا على أنه يجب العمل بالحساب، يجب العمل بالحساب. يجب يقول بعضهم أنه يجب العمل بالحساب، وهو مسألة الجواز يجبون بعضهم العمل بالحساب. يقول غيره يرى الجواز لكن غيره يرى أنه يجب أن يعمل بالحساب. وعللوا ذلك قالوا إذا كان الحساب يعمل به فيما هو أهم من الصيام وهو الصلوات، فلا أن يعمل به في مسألة الصيام من باب أولى. لكن في هذه الحال نقول الحساب قول وسط أنه يعمل به في مسألة النفي لا في مسألة الإثبات، بمعنى أن أهل الحساب والمعرفة إذا قالوا إن الهلال لن يرى مثلا ولا وتستحيل رؤيته، وجاء شخص وادعى أنه رأى الهلال لا متثبت، لأنه في الواقع في يعني الأزمنة المتأخرة ثبت ثبوتا لا مرية فيه انضباط الحساب. فعلى هذا نقول إذا أثبت أهل الحساب أو قال أهل الحساب وعلماء الهيئة والفلك إن الهلال لا يمكن أن يرى، يستحيل أن يرى، وجاء شخص وادعى أنه رأى الهلال، حينئذ يتثبت في رؤيته ولا يلزم به. طيب يقول المؤلف رحمه الله أو بإكمال شعبان لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. إذن هذا الأمر الثاني مما يثبت به رمضان. الأمر الأول إيش؟ رؤية الهلال، والأمر الثاني إكمال شعبان. فإذا أكملنا شعبان 30 يوما فما بعده رمضان، لأن الشهر الهلالي لا يمكن أن يزيد على 30 يوما. قال النبي عليه الصلاة والسلام الشهر هكذا وهكذا وهكذا 30 يوما. يقول هذا الأمر. قال أو وجود مانع من رؤيته ليلة الثلاثين منه كغيم وجبل وغيرهما، هذا الأمر الثالث مما يذكر به الشهر أو يثبت به الشهر. إذا وجد مانع يمنع من رؤية الهلال ليلة الثلاثين فإنه يجب الصوم. فمثلا لو فرضنا أننا ليلة الثلاثين من شعبان، ليلة الثلاثين من شعبان ترأينا الهلال ولم نرى الهلال بسبب وجود غيم أو قتل أو نحو ذلك، فما الحكم؟ يجب علينا أن نصبح صائمين، يجب علينا أن نصبح صائمين. واضح لهذا المؤلف رحمه الله يقول أو وجود مانع من رؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان كغيم وجبل وغيرها. فإذا وجد مثلا دخان، وجد مثلا غبار، وجد قتر ونحوه، فإنه يجب في هذا الحال أن نصوم. فذكر المؤلف الآن كم سبب من أسباب الثلاثة، صام رمضان بواحد من أمور ثلاثة، ما هي؟ الأول المهم اللي هو برؤية هلاله. طيب الثاني ما شعبان ثلاثين يوم، ومن أرى ترجع أحسن فإن يجب الصيام لفعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يبعث من ينظر في الهلال، فإن كانت السماء صحوا أصبح مفطرا، وإن كانت السماء غيما أو نحو ذلك أصبح صائما. فهمتم؟ وعلى هذا نقول إذا حال دون رؤية الهلال ليلة الثلاثين غيم أو قتر غبار سحاب نحو ذلك ولم يرى هلال فإنه يجب أن يصبحوا صائمين، فإنه يجب أن يصام هذا اليوم احتياطا للعبادة، يصام بنية من رمضان. والدليل على هذا فعل ابن عمر رضي الله عنهما، فإنه كان رضي الله عنه يبعث من ينظر في الهلال، فإن كانت السماء صحوا أصبح مفطرا، وإن كانت السماء غيما أو نحوه أصبح صائما. قالوا وهذا فعل صحابي يحتج به. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أنه إذا حال دون رؤية الهلال ليلة الثلاثين غيم أو قتر فإنه لا يجوز الصوم، بل يجب الفطر، يجب الفطر. قالوا لأن هذا اليوم هو اليوم الذي يشك فيه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام اليوم الذي يشك فيه، وقد قال عمر بن ياسر رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابن قاسم صلى الله عليه وسلم. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أنه إذا حصل مثل هذا أن نكمل العدة، فقال فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وبناء عليه يقول إذا ترى الناس الهلال ليلة الثلاثين ولم يرى الهلال بسبب وجود سحاب أو بسبب وجود غيم أو بسبب وجود قتر أو ما أشبه ذلك، فالواجب عليهم من الغد أن يصبحوا مفطرين ولا يجوز الصوم، لأن هذا اليوم هو اليوم الذي يشك فيه، هو يوم الشك وهو منهي عن صومه. ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، هذا واضح. طيب إذا غم علينا قال أكملوا عدة شعبان 30 يوما، واضح الآن؟ نعم. وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح. وهذه المسألة فيها للعلماء رحمهم الله نحو 7 أقوال الأحكام الخمسة. إيش الأحكام الخمسة؟ الوجوب، الاستحباب، التحريم، الكراهة، الإباحة، والثالث والسادس أن الناس تبع للإمام، إن صاموا لصام ليش صاموا وإن أفطر أفطروا، والسابع أنه يعمل فيه بعادة غالبة. فإذا كان مثلا ما قبل شعبان مثلا شهران تامان فالثالث ناقص، وإن كان ناقصين فالثالث تام، لأن هكذا بالنسبة لشهر الهلالي، يعني لا يتوالى، لا يمكن يتوالى مثلا نقص في أكثر من 3 أشهر متوالية، فيعمل فيه بعدة غالبة، يعمل فيه بعدة غالبة. والمشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله عند المتأخرين الوجوب، وجوب. ولذلك صاحب زاد المستقنع رحمه الله قال ظاهر المذهب يجب صومه، والوجوب هذا حكما ظنيا احتياطا. المتأخرون أصحاب الإمام أحمد رحمه الله يرون أنه إذا حال دون رؤية الهلال ليلة 30 غيم أو قدر فإنه يجب أن يصام يشهد اليوم احتياطا للعبادة، يعني حكما ظنيا احتياطا. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنكر هذا وقال إن القول بالوجوب ليس له أصل لا في كلام أحمد ولا في كلام غيره من الصحابة أيضا، لا في كلام أحمد ولا في كلام غيره من الصحابة. وعلى هذا فإذا حال دون رجل هنا الغيم أو قتل ليلة 30 فلنقول الذي دلت عليه النصوص أنه لا يجوز الصوم، بل هذا هو يوم الشك. وقد قال عمر بن ياسر رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذا نقول يحكم بدخول شهر رمضان بواحد من أمرين: رؤية الهلال، والثاني إكمال الشهر السابق قبله 30 يوما وإن لم ير الهلال، إكمال شهر شعبان 30 يوما وإن لم ير الهلال. هذا لا يمكن أن يزيد الشهر الهلالي عن 30 يوما. يقول المؤلف رحمه الله وإن رؤيا نهارا فهو للمقبلة، إذا رؤيا نهارا يعني هلال فهو للمقبلة، وهذا ليس يعني كالمؤلف رحمه الله فهو المقبلة ليس على إطلاق، ليس على إطلاق، وإنما مراده أنه لا يكون لليلة الماضية. مراده بقوله وإن رؤيا نهارا فهو للمقبلة مراده أنه لا يكون لليلة الماضية. واعلم أن رؤية الهلال إذا رؤية نهارا فإما أن يرى خلف الشمس أو أن يرى أمام الشمس. الهلال إذا رؤية نهارا يعني ليلة يوم 29، يوم 29، فإما أن يرى خلف الشمس وإما أن يرى أمام الشمس. فإن رؤية خلف الشمس فلا ريب في أنه سيهل، يعني سيكون غدا الأول من رمضان، وإن رؤي أمامها متقدما على الشمس فيحتمل أن يهل ويحتمل أن لا يهل. إذا رؤي الهلال خلفها أو أمامها هناك فرق، فإذا رؤي خلف الشمس فلا ريب أنه سوف يهل، وإن كان متقدما عليها ففي احتمال أن يهل أو لا. إذن قول المؤلف رحمه الله وإن رؤي نهارا فهو للمقبلة مراده إيش؟ أنه لا يكون للماضية، لكن هل يكون للمقبلة جزما؟ يقول على التفصيل من يرز. إذن يقول إذا رؤي نهارا خلفها فهو للمقبلة، وإن كان أمامها فيحتمل، لكن المؤلف بقول للمقبلة مراد أنه لا يكون للماضية كما قاله بعضهم. قال رحمه الله وإذا صار الشخص وإذا صار أهلا لوجوبه في أثنائه، أو قدم مسافر مفطرا، أو طهرت حائض أمسكوا وقضوا، وإن صار أهلا لوجوبه في أثنائه، يعني كان الصوم لا يجب عليه ثم صار واجبا عليه، مثل صبي بلغ في أثناء النهار، مريض برئ في أثناء النهار، مجنون أفاق في أثناء النهار وعقل، هنا صار أهلا للوجوب. ماذا يجب عليهم؟ يجب عليهم في هذه الحال الإمساك والقضاء، الإمساك والقضاء. مثال ذلك صبي في أثناء نهار رمضان بلغ، إما بالسن إذا كان مضبوطا، وإما بالاحتلام، نام واحتلم فبلغ، لا يجب عليه أن يمسك بقية اليوم، يجب يمسك بقية اليوم لأنه صار الآن من أهل الوجوب، يجب عليه الصوم. لكن ماذا عليه؟ يقول يجب عليه أن يمسك هذا اليوم وأن يقضي أيضا، يقضي هذا اليوم، لأن اليوم الشرعي لا يمكن أن الصيام الشرعي من طلوع الفجر، فيمسك احتراما للزمن ويجب عليه القضاء. كذلك أيضا مريض، إنسان أفطر لمرض، أفطر لمرض وفي يوم من أيام رمضان برئ من هذا المرض، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يمسك، لأنه كان معذورا وقد زال العذر، فيمسك احتراما للزمن ويقضي. كذلك أيضا مجنون سنجن وفي أثناء نهار رمضان أفاق من جنونه وزال الجنون عنه، يقول يجب عليه أن يمسك ويجب عليه أن يقضي. فيجب أمر الإمساك والقضاء، وهذه مسألة يعبر عنها بتجدد سبب الوجوب، تجدد سبب الوجوب، واضح؟ طيب كذلك أيضا ذكر المؤلف مسألة إذا قدم المسافر، قديم مسافر مفطرا، فإنه يجب عليه إيش؟ أن يمسك. استعمل المسافر في أثناء سفره يفطر، لما قدم البلد يقول يجب عليه أن يمسك، لأنه كان في حال سفره معذورا، ولكن لما قدم البلد إيش؟ زالت عنه رخص السفر، فيجب عليه أن يمسك. طيب عندنا الآن كم مسألة؟ أربع مسائل. أو طهرت حائض، أيضا الحائض إذا طهرت وجب عليها أن تمسك هذا اليوم احتراما لأي شيء؟ احتراما للزمن، فيجب الإمساك ويجب إيش؟ القضاء. ننظر في المسائل. المسألة الأولى إذا بلغ في أثناء النهار، صبي بلغ في أثناء النهار، فالمؤلف رحمه الله يرى أنه يجب عليه الإمساك ويجب عليه القضاء. والصحيح في هذه المسألة أن الواجب الإمساك فقط، وأما القضاء فلا يجب. لماذا؟ نقول لأنه وقت الوجوب وهو طلوع الفجر لم يكن أهلا للصيام، لم يكن أهلا للصيام فلا يجب عليه. طيب هذه مسألة. المسألة الثانية أيضا برئ المريض، المريض إذا برئ في أثناء النهار هل يجب عليه أن يمسك وأن يقضي؟ الجواب أنه لا يجب، حتى الإمساك لا يجب عليه، حتى الإمساك لا يجب عليه. السبب يقول لأنه استباح الفطرة في أول النهار بسبب شرعي، وحرمة الزمن زالت بفطره في أول النهار، وهو بإمساكه أيضا لا يستفيد شيئا، لا يستفيد شيئا. مثله أيضا مثل المريض المسافر، إذا قدم، لو أن المسافر قدم إلى بلده لا يلزمه الإمساك، فيجوز له أن يكمل فطره ولا يجب عليه. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أكل أول النهار فليأكل آخره. والقاعدة في هذا الباب أن كل من استباح الفطرة في أول النهار بسبب مباح، كل من استباح الفطر بسبب مباح إذا تجدد في حقه سبب الوجوب لا يجب عليه الإمساك، كل من استباح في أول النهار الفطر بسبب مباح فإنه إذا تجدد في حقه سبب الوجوب لا يجب عليه الإمساك، بخلاف الصبي إذا بلغ والمجنون إذا أفاق. لماذا؟ عندنا الآن مسألة مسافر قادم مقترا، حائض طهرت، مريض بريض. القول الراجع أن هؤلاء لا يجب عليهم الإمساك. طيب، صبي بلغ، مجنون أفاق، يجب عليهم الإمساك. وش الفرق؟ ما الفرق بين هذا وهذا؟ له تجدد في حق سبب الوجوب، يعني لم يكن المريض كان أهلا للصيام لكن وجد مانع، المسافر كان أهلا للصيام لكن وجد مانع، أما المجنون فليس أهلا للصيام أصلا. وكذلك بالنسبة للصبي، نمسك الصبي فيفرق بين مسألة الصبي والمجنون، يعني بين من تجدد في حقه سبب الوجوب وبين زوال المانع. وعليه فالمسافر إذا قدم مفطرا، والحائض إذا طهرت في أثناء النهار، والمريض إذا برئ في أثناء النهار، كل هؤلاء لا يجب عليهم الإمساك. لماذا؟ نقول لأن مستباح الفطر في أول النهار بسبب مباح، وحرمة الزمن قد زالت بفطره من المباح في أول النهار. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أفطر أول النهار فليفطر، من أكل أول النهار فليأكل آخره. بخلاف الصبي إذا بلغ والمجنون إذا أفاق، فإن سبب الوجوب في حقهم تجدد، لأنهم قبل ذلك لم يكونوا أهلا للصيام، يعني ليسوا مخاطبين في الصيام أصلا. قال: أو قدم مسافر مفطرا، أو طهرت حائض أمسكوا وقضوا. ولكن ليس معنى أن نقول أنهم لا يلزمهم الإمساك أن يجاهروا بذلك، بل يجب عليهم عدم المجاهرة. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله، أو قال ابن عقيل رحمه الله من أصحابنا أحمد: كل من كان فطره بسبب غير ظاهر للناس فإنه يجب أن يفطر سرا، كل من أفطر بسبب غير ظاهر فإنه يجب أن يفطر سرا. فالمرأة مثلا حائض، حيضها ليس ظاهرا للناس، إذا أرادت تفطر ليس معنى أنها تجاهر. مسافر مثلا قدم إلى بلد وهو مفطر، لا يجوز له أن يجاهر بفطره وإن كان الفطر في حقه مباح. إذا كل من قلنا إنه يجوز له الفطر فإن فطره يكون السبب، مثل المريض أيضا سمد بالكلى مثلا، مرضه ليس ظاهرا للناس، لا يجوز أن يجاهر. وذلك لأن زمن رمضان محترم، زمن رمضان. إذا صار في المسائل السابقة أنه يجب القضاء فقط. قال: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. من أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، يعود على أي المرض ولا الكبر؟ الجميع، يعني الكبر فيه يرجى برؤه؟ لا. نعم، من أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. فهذا رجل كبير في السن، عقله معه وإدراكه معه، ولكنه لا يستطيع الصوت، فالواجب في حقه الإطعام، الواجب في حقه أن يطعم. كذلك أيضا مريض، سن مريض ومرضه مما لا يرجى برؤه، يعني قال الطب لا يمكن أن تصوم، لازم تستمر على العلاج، كل 4 ساعات تأكل هذه الحبوب أو تصاب مثلا بصرع أو تصاب بكذا أو تصاب بكذا، فلا يستطيع الصوم. حينئذ ماذا يجب عليه؟ أن يعجل عن الإطعام، عن الصيام إلى الإطعام. وفهم من قول المؤلف رحمه الله لا يرجى برؤه أنه لو كان مرضه مما يرجى برؤه أنه لا يجوز له الإطعام، بل يجب عليه أن ينتظر حتى يبرأ، فإذا برئ من مرضه صام. وذلك لأن الإطعام بدل عن الصيام، ولا يجوز العدول بالبدل مع القدرة على إيش الأصل. الإنسان إذا كان قادرا على الأصل لا يجوز العدول إلى البدل، ولذلك لا يعدل إلى التيمم مع قدرته على الماء، ولا يعدل إلى الجلوس في الصلاة مع قدرته على القيام. جابر بن أسلم يمسك فقط ولا يلزمه قضى هذا اليوم، لأنه وقت الوجوب ليس أهل الصيام. حتى الحائض، لا الحائض زال مانع، الكافر إذا أسلم والصبي إذا بلغ، هؤلاء تجدد، والمجنون إذا أفاق تجدد في حقهم سبب الوجوب. الحائض إذا طهرت زال المانع، فالكافر إذا أسلم في أثناء النهار يجب عليه أن يمسك ويصار أهلا للوجوب، لكن لا يجب عليه أن يقضي لأنه وقت الوجوب عند الفجر لم يكن أهلا. الصبي إذا بلغ في أثناء النهار يجب عليه أن إيش؟ أن يمسك، لكن لا يجب عليه القضاء لأنه وقت الوجوب لم يكن أهلا للصيام. واضح؟